من ضمن الأمور التي تدل على أننا في بعض الأحيان نفكر بعقول غيرنا، يعني بدون أي محاكمة لهذه المرجعيات، أننا نعتقد في أمور أحدثناها أننا لا يمكن أن نعيش بدونها، أو أن الحياة لا تستقيم بدونها، مع العلم أن هذه الأمور التي أحدثناها أسلافنا لم يكونوا عليها، وكانوا يعيشون حياة خيرا من حياتنا. يعني مثلا مثل نظام الخطبة هذا الموجود في مصر وعدد من البلدان، والذي صارت تفصل له فتاوى، وهي حالة محدثة كلها على بعضها، أن هناك حالة وسيطية بين الزواج واللا زواج اسمها خطبة، تصير هذه المرأة نصف حلال للرجل ونصف حرام، يجوز تطلع معاه وما يجوز تسوي الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، وتشوف عادي شغالين مفتين الآسك، هذا حصلت بيني وبينها تجاوزات فيزعل وتجاوز، علما انه اصلا يعني من ناحية البحث الفقهي هذه زوجة، ما في شيء اسمه امرأة نصف حلال للرجل ونصف حرام، ما دام حصل ايجاب وقبول وحدد مهر، هي الصورة هذه اصلا قديما ما في احد يقولك فلان خطيب فلان، هو اللي يخطب يعني يأتي يطلب النكاح، فاذا وفق عليه حتى الركون الذي قال يركن إليه من قبل المرأة، أما الركن من قبل المرأة والولي معا وحصل إجابة وقبول خلاص هو زوج. طيب، فمثل هذه الحال كثير من الناس يتكلم، يعني أنا أكلم الأخوة المصريين، يتكلم أنه ما في حياة بدونها، يعني يقول لك طيب أنا كيف أنا أتزوج واحدة ما أعرفها، يعني على أساس أنه هو في هذه الفترة سيظهر له كل شيء فيها، وأنهم لن يعني يسيطر عليهم شبق الشباب، ولن يبصر عاداتها الحقيقية، ولن تبصر عاداتها الحقيقية الشاهد، وسيتصنع كل واحد منهم والآخر. طيب، قديما كان هناك زيجات كثيرة وناجحة جدا، يعني أنتم حالات الطلاق الموجودة عندكم لا تكاد تقارن بالعهد القديم، قديما نسمع بين كل 100 حالة حالتين طلاق ثلاثة، اليوم نسبة كبيرة، ممكن تمر في كل 100 تسمع 20، ممكن أكثر. طيب اليوم لماذا لم نعد نفكر بعقولنا الأمر، لم نعد نفكر بعقولنا، وضعنا لأنفسنا مرجعيات، هذه المرجعيات لا نعرضها لا على عقل ولا على عاطفة ولا على أي شيء، بل فضلا أن نعرضها على الشرع، ثم نأتي ونحاكم الشرع لها. يعني لو جئت وقلت له أن هذه مثلا هذه العادة وهذا الشيء يخالف الشرع، يستغرب، يقول لك كيف؟ هناك عبارة دائما تتكرر في ألسنة الناس، كيف؟ يعني قديما نحن نجد عناء حين نحدث الناس مثلا عن أن حمو المرأة، يعني زوج أخيها أخو زوجها لا يحل لها، لا يحل أن تنظر إليها، كثير منهم يعني، وطبعا وأساطير يكلمك مثل أخوها كذا، مع أن كثير منهم مجرد يتوفى أخوه هو يتزوجها، طيب إذا كانت تنظر إليه كيف تزوجها، لكن ونجد عناء ونحن نكلم الناس. طيب كونكم تعيشون شيئا فرضه عليكم الواقع أو عاداتكم وتقاليدكم العجيبة، فهذا لا يعني أن هذا الشيء لابد أن يكون صوابا في حكم الله تبارك وتعالى، وهذه هي الإشكالية. ولهذا مثلا الحواضر أقرب إلى التدين الصحيح والسليم الخالي من الشوائب من البدو، لماذا؟ لأنهم مرجعياتهم يعني المرجعيات الثقافية لتحديد الصواب والخطأ أضعف بكثير من هذه التي عند البدو، فيعني النص بسرعة يصل إلى مكان عظيم في قلوبهم، ويكون هناك درجة عالية من الاستسلام له. ما أكثر المحدثات التي يصف، فلهذا الشباب مجرد كثير منهم مجرد ما يخرج من قيود القبيلة مثلا والأعراف القبائلية تجده ترك حتى الدين، فالناس يستغربون لماذا؟ لأنه كسر القيد الأكبر، هو كسر المرجعية الكبرى، الدين من زمان مرجعية ضعيفة عنده، مرجعية هشة، مرجعية تحتاج يعني يعني يأخذ بها فقط حين يكون المرجعية الذوقية أو مرجعية الأعراف والعادات والتقاليد غير معارضة. يعني مرجعية مشروطة ليست مطلقة.